يقولون إن الأحكام لا تثبت بمجرد الادعاء، ولكن لا بد من تقديم الدليل والبينة والبرهان. فلقد قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي، البينة على المدعي. فلا يثبت الإيمان لمن يدعيه إلا بعد الفتنة والتمحيص. قال تعالى: أحسب الناس أن يقول أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولا تعطى الجنة لمن يطلبها بمجرد الأماني والادعاء. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. كذلك لا تثبت المحبة لكل مدعي حتى يترجم مشاعر الحب هذه إلى مواقف، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما، ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما، وما أغلاه عندما يكون قدوة وإماما. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة قال: كنت أبيت عند النبي عليه الصلاة والسلام فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي ذات يوم: يا ربيعة سلني، يعني اسألني ما بدا لك. فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك ليك طلبات أخرى؟ قال: لا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف من ذلك الصحابي الجليل بمجرد أمنيته، لكنه طالبه بأن يقدم دليلا على صدق أمنيته. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا جعلت من علامات جعلت المحبة من دلائل الإيمان. فلقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. للإيمان حلاوة، للإيمان حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها، لا يعرفها إلا من ذاقها. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيد عمر فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء، من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، فقال: الآن يا عمر. وجاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. نعم أيها الإخوة، لا بد من تقديم الدليل والبينة والبرهان، والدليل والبينة والبرهان هو صدق التأسي به وحسن اتباعه صلى الله عليه وسلم. فمن من شواهد محبته عليه الصلاة والسلام أن يقتدي المرء بالنبي في حياته صلى الله عليه وسلم، أن يستن بسنته ويقتدي بهديه عليه الصلاة والسلام، وأن ينصر دينه، وأن يحمل مشعل دعوته صلى الله عليه وسلم، وأن يصدقه في كل ما أخبر به، وأن لا يهزأ ولا يسخر بشيء من سنته صلى الله عليه وسلم وهديه ظاهرا وباطنا. قد أكون أنا أو أنا مقصر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، وقد تكون أنت مقصرا، لكن حذار كل الحذر أن تكون ساخرا أو مستهزئا بهدي النبي وسنته. حذار كل الحذر، أنا مقصر وأنت مقصر، لكن حذار أن تسخر أو تستهزئ. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله، فقال له عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. لكن الرجل تكبر على أمر النبي فقال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. فلم يرفعها إلى فيه مرة أخرى، شلت يده، ذلك لأنه تكبر على هدي النبي وسنته صلى الله عليه وسلم. فمن شواهد المحبة تصديقه في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي، اشترى فرس من أعرابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعني حتى أعطيك ثمن الفرس. وأسرع النبي عليه الصلاة والسلام وأبطأ الأعرابي، الأعرابي تأخر ورسول الله تقدم، فصارت بينهما مسافة، فجعل رجال يأتون إلى الرجل يساومونه على الفرس، يريدون أن يشتروا منه الفرس. فقال للرجل، الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي: يا محمد، إن كنت مبتاعا هذا فابتعه، يعني إن كنت مشتريه فاشتريه. فعاد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الأعرابي، أولم تبعني الفرس؟ قال: لا. قال: لا والله ما بعتك. هلم شهيدا، إن هذه الصفقة لم يشهدها أحد، لم يرها أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي، والصفقة إنما تنعقد بالإيجاب والقبول. وذهب النبي ليأتي بالمال للرجل، لكن الرجل أنكر البيع وقال: يا محمد هلم شهيدا، جئني بمن يشهد لك. فجاء خزيمة بن ثابت ورأى هذا المشهد، فقال: أنا أشهد أنك قد بعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خزيمة لم يرى البيع ولم يشهده ولم يكن حاضرا المشهد، فأقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا خزيمة بما تشهد؟ قال: أشهد بتصديقك يا رسول الله بأنك لا تخبر ولا تنطق إلا بالحق. فجعل رسول الله شهادته بشهادة رجلين، من مناقب خزيمة بن ثابت أن شهادته بشهادة رجلين. قال أهل العلم: إن شهادة خزيمة بن ثابت على البيع ولم يره استندت إلى أمر أقوى من الرؤية، أمر أقوى من الرؤية، وهو تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به. قال العلامة السندي: ومرجع هذا أن الغيب صار عندهم من شدة الاعتقاد كالعيان، حتى قال أبو بكر في شأن الإسراء والمعراج حين جاءته قريش: إن كان قال فقد صدق. المهم، هو قال هذا أم لم يقله؟ صلى الله عليه وسلم. فالتصديق في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. كذلك من شواهد محبته عليه الصلاة والسلام أن يؤثر المرء رضا الله ورسوله على رضا نفسه، فلا يقدم شيئا بين يدي الله ورسوله، ويقدم مراد الله على هوى نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني من الوحي، كذلك من شواهد محبته صلى الله عليه وسلم ألا يزال المؤمن مواظبا على طاعة ربه، مؤديا للفرائض، مستزيدا من النوافل. ففي الحديث القدسي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رب العزة سبحانه: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله يتقرب العبد إلى ربه فرائضه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فمن شواهد محبته الإقبال على الطاعة أن يستنى المرء بسنة نبيه في صلوات النوافل، فمن صلى لله 12 ركعة في اليوم والليل بنى الله له بيتا في الجنة، ونافلة الصيام 2 والخميس و3 أيام من كل شهر، وأيام شوال وعرفة وعاشوراء وغيرها تستنى بنوافل الصيام، كذلك بنوافل الزكوات من الصدقات، فما نقص مال من صدقة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ونافلة العمرة مع الحج، فلكل فريضة نافلة من جنسها. كذلك من شواهد محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام هو أن ينأى المرء ويجتهد في الابتعاد عن المعاصي، لأن المعاصي تنافي المحبة، لأن المعصية تنافي المحبة. قال الإمام المبارك عبد الله بن المبارك: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وما أجمل من قال: يا مدعي حب طه لا تخالفه، يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. قال رب العالمين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال بعض السلف: هذه الآية نزلت اختباراً وامتحاناً لكل من ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن ادعى محبة الله ورسوله. فدلائل المحبة الاتباع، لا أن تقول أنا أحب النبي بلساني، لكن أخلاقك وسلوكك ومعاملاتك في واد آخر، كمن يتدين تديناً ظاهرياً بأداء العبادات لكنه في باب المعاملات شيء آخر، فيأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، لكن وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لا ندعي حب النبي بألسنتنا بينما نخالفه في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد لهذه أن تكون شاهدة لتلك. لقد جاء رجل إلى الإمام أحمد رضي الله عنه وقال: يا إمام، إني أحب النبي عليه الصلاة والسلام لكني لم أره يوما في المنام. فقال له الإمام أحمد: لست صادقا في محبتك، وأنا أسأل نفسي قبل أن أسألكم: كم رأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم؟ كم رأيته؟ دعك من هذا السؤال، هل سألت نفسك يوما لما لم أرى النبي في المنام؟ هل جاء هذا السؤال على خاطرك يوما فسألت نفسك: يا ترى لماذا لم أرى النبي في المنام عليه الصلاة والسلام؟ إن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه ذهب إلى النبي، أخذته أمه وعمره 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خدمت النبي 10 سنين. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ورحل عن دنيا الناس وعمر أنس بن مالك 20 سنة، وقد دعا له رسول الله بالبركة في الولد والعمر والمال، فكثر ماله وكثر أولاده، وكان آخر من مات من الصحابة، مات وعمره 93 سنة. معنى هذا أنه عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 سنة، يقول ما نمت ليلة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورأيته في المنام. 73 سنة لم تتخلف ليلة إلا ويرى النبي في المنام. فالرجل ذهب إلى الإمام أحمد وقال أنا لا أرى النبي في المنام، هذا أمر يؤرقني كثيرا. فقال له الإمام أحمد لست صادقا في محبتك؟ قال لا، بل أنا صادق في محبتي. قال فأنت مدعو الليلة عندي على العشاء. فلما جاءه الرجل قدم إليه الإمام أحمد طبقا فيه ملح وآخر فيه زيت وخبزا ومنع عنه الماء، ثم الرجل أكل ثم استحى أن يطلب الماء هيبة للإمام أحمد، فقال له الإمام لتبيتن عندي الليلة. فلبى الرجل دعوة الإمام فنام. فلما أيقظه الإمام أحمد لقيام الليل قال له أيها الرجل خبرني ماذا رأيت الليلة في منامك؟ لقد نام الرجل عطشانا يريد الماء. قال والله يا إمام لقد رأيت أنهارا تجري ووديانا تسيل. فتبسم الإمام أحمد قائلا صدق عطشك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك للنبي لرأيته في منامك صلى الله عليه وسلم. فوقع على وثيقة محبته باتباع هديه عليه الصلاة والسلام، بأن تستنى في الحياة سنته وتسلك طريقه وتنصر دعوته وتحمل مشعل دعوته عليه الصلاة والسلام. إنه يحبك، إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته ويشتاق إليهم، فكيف لا تحبه؟ إنه في يوم المشهد العظيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يتحرك الناس إلى أنبياء الله أفواجا أفواجا فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك. فلا يقول إلا نفسي نفسي لقد أمرني ربي ألا أكل من الشجرة فعصيت. يذهبون إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي إلا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، فيقول يا ربي أمتي أمتي أمتي. فهل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبادلون نبيكم الحب بالحب والوفاء بالوفاء؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كيف لا تحبه وقد أحبه الطير والحيوان والجماد؟ ففي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خرجنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق النبي لبعض حاجته وترك الصحابة. قال ابن مسعود فرأينا حمرة، يعني طائر صغير كالعصفور، على شجرة معها فرخاها، يعني معها ولدان لها صغيراها. قال فأخذنا فرخيها منها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه هذه الحمامة ترفرف بجناحيها شاكية للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأصحابه أصحابه: من فجع هذه في ولدها؟ ردوا إليها ولدها، ردوا إليها ولدها. جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف: من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك منزل للخائف؟ من أخبرها بأنك أنت الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير؟ أخبرها الذي يعلم السر وأخفى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. دخل يوما عليه الصلاة والسلام مزرعة لأحد الأنصار، فجاءه جمل ودموعه تزرف من عينيه، دموعه تسيل من زفراه، فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح زفراه، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء رجل فتى من الأنصار قال: يا رسول الله، أنا صاحب هذا الجمل. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه قد شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه. أما الجماد فقد روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر ترك الجذع وصعد المنبر، فحزن الجذع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى سمعنا له مثل أصوات العشار، سمعنا له مثل أصوات العشار، فما هدأ ولا سكن إلا لما نزل عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليه. ثم كان الحسن رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أفلا تحنون إليه؟ وقال الإمام ابن القيم في حجة الوداع: وقد اجتمعت الإبل لينحرها رسول الله هديا. قالوا: فكانت الإبل تسرع نحوه صلى الله عليه وسلم ليذبحها بيده، حتى ولو كان الذي ستقدمه حياتها، ذلك لأن المحبوب رسول الله، فلا تسمعه الآذان ولا تراه الأعين إلا واشتاقت إليه، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل فإن ذكرت محمدا فاضت دموع العارفين تسيل، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسوله. لا بد وأن توقع على وثيقة محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها زورق النجاة في الدنيا وفي الآخرة. فسنة النبي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، لقد كان حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مثارا للعجب ومضربا للمثل ومقياسا تقاس به المحبة وتعبيرا حقيقيا لكل ما تحتمله كلمة الحب من العاطفة والشوق والإيثار والتضحية والبذل والعطاء، حتى قال أبو سفيان وهو لا يزال على شركه وهو لا يزال مشركا قال: لقد طفت الأرض شرقا وغربا ووفدت على كسرى في ملكه وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي عن ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار في غزوة أحد قتل أبوها وزوجها وأخوها، فأخبرت بهم فلم تبالي، ولكن السؤال كان على لسانها: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والقوم متعجبون يقولون لها: قتل أباك، تقول: ماذا فعل رسول الله؟ قتل أخوك، قتل زوجك. فلما قالوا لها: هو بخير كما تحبين، قالت: لا والله حتى أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. هذا هو الحب الحقيقي أيها السادة. خبيب بن عدي رضي الله عنه أسره المشركون غدرا وباعوه للحارث ليقتله لقتله أباه يوم بدر. أصبح خبيب بن عدي أسيرا في بيت الحارث، فخرجت ابنة الحارث ذات يوم في مكة تقول: تعالوا وانظروا عجبا، والله لقد رأيت خبيبا أسيرنا في يده قطف من عنب، وما بمكة كلها ثمرة عنب واحدة، وما بمكة كلها ثمرة عنب واحدة. إنه إكرام الله لأوليائه وحياطته وعنايته بهم سبحانه وتعالى. قدموه ليقتل، لكن قبل أن يقتل ساوموه على إيمانه: إن هو كفر بمحمد سوف ينجو، لوحوا له بالنجاة إن هو كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكنهم كانوا كمن يحاولون إطفاء ضوء الشمس، رفعوه على خشبة الصلب ليقتلوه، ثم ناوشوه بالسهام، سهم تحت إبطيه وسهم بين رجليه. ثم تقدم إليه أبو سفيان وقال: يا خبيب، أتحب أن محمدا مكانك عليه الصلاة والسلام وتكون أنت في أهلك ومالك سليما معافى؟ قال: والله ما أحب أن أكون بين أهلي ومالي وولدي معي عافية الدنيا كلها ويصاب رسول الله بشوكة في أصبعه. وفي هذا يقول القائل: أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. هذه هي المحبة الحقيقية أيها الإخوة. والأمة اليوم مطالبة بأن توقع على وثيقة محبتها للنبي عليه الصلاة والسلام، بأن ترأب الصدع وتلم الشمل وتنصت إلى قول رب العالمين: إذ فيه النجاة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا تحول الحواجز الجغرافية بين مشاعر الأخوة بين المسلمين في أقصى الأرض إلى أقصاها من مشرقها إلى مغربها، لتكون أمة واحدة كما خاطبها ربها: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن مما يفرحه عليه الصلاة والسلام ويدخل السرور عليه هو أن يرى أمته كالجسد الواحد، كالبنيان يشد بعضه بعضا.